بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل: الغافر، الغفور، الغفار، الحليم، العفو، ونأخذ اليوم الرحمن الرحيم، ونكتفي بما قلناه عن العفو في الدرس الماضي. وكل هذه المجموعة وينضم إليها أيضا البر والكريم والجواد واللطيف، كلها يمكن جمعها في الرحمن الرحيم. هذا الاقتران بين الرحمن والرحيم يمثل الرحمة العامة والخاصة، العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. ولقد نعلم جميعا أن فاتحة الكتاب بدايتها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم. يعني ربوبية الله عز وجل بأقسامها الثلاثة، قدر الكون والتشريع والجزائي، محاطة بالرحمن الرحيم بالرحمة. فده يدل على أن الرحمة آثارها كثيرة جدا، من آثارها المغفرة، من آثارها العفو، من آثارها الحلم، من آثارها اللطف، من آثارها الكرم، من آثارها الجود، وهكذا وهكذا. الرحمن الرحيم. والرحمة في تعريفها اللغوي قالوا هي الرقة والعطف والرأفة، كما قال ابن فارس وغيره. فالرحمة تجمع كل هذه المعاني. الرحمن من أسماء الله عز وجل، والآية المعروفة لدى الجميع التي تبين خطورة هذا الاسم قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عادل الله عز وجل بين الاسمين، الاسم الذي يختص به الله سبحانه وتعالى هو لفظ الجلالة الله، لا يمكن لأحد من الخلق أن يتسمى به أبدا، وهو الإله الذي يستحق التأله وحده لا شريك له، لما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال. فكل هذا إيه؟ اللي هو الإله، الله يعني الإله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، شوف عادل بين إيه وإيه، مما يدل على خطورة هذا الاسم. الرحمن هذا الاسم لله عز وجل لا يتسمى به إلا ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن مسيلمة الكذاب أطلق على نفسه وأطلق عليه أصحابه رحمن اليمامة، وتعلمون خزيه الذي أخزاه الله به في نهاية حياته وفي وقائع أيامه التي عاشها، لأن الرحمن عز وجل اسم خاص لصفة عامة، الرحيم اسم عام يعني ممكن يتسمى به المخلوق، كما قال الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بسماه إيه؟ رحيم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يبقى من المخلوق من يتسمى إيه؟ باسم عام لوصف خاص، لأن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، هو في الغالب يختص بالمؤمنين يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن هو يمكن أن نأخذ فكرة عنه بمطالعة سورة الرحمن، تلك السورة التي سميت بهذا الاسم العظيم الرحمن من أولها إلى آخر. شوف في آخر آية تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام، يعني ختمت بالتبارك. ما الذي تبارك؟ الاسم. ما اسم ربك الذي تبارك هنا؟ ابن القيم قال هو الاسم الذي سميت به السورة وافتتحت به السورة، الرحمن. الرحمن يبقى هذا الاسم، خلي بالك، تبارك اسم ربك، يبقى تبارك اسمه تعالى الرحمن، هذا الاسم العظيم. وانظر الرحمن علم القرآن، يبقى من رحمته أنه علم القرآن، وهذا يشمل كل شيء، فمن تعلم القرآن ومن أوتي علم القرآن والعمل به فقد أوتي الخير كله. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان من الربوبية، وإنزال الوحي والتشريعات من الربوبية، وتعليم الإنسان البيان أيضا من الربوبية، وإحنا عارفين الربوبية في أم الكتاب محاطة بإيه؟ ربوبية الله للعالمين، يعني لكل المخلوقات في السماوات والأرض، يخلقها، يدبرها، يحركها، يرتبها، يقدر لها مقاديرها، كل ده محاط بالرحمة. عشان كده شوف الآية إيه، وسع كل شيء رحمة، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء ده مخلوق بالربوبية ويدبر بالربوبية، فالرحمة وسعت هذا الشيء، وسعت كل شيء رحمة وعلم، أي شيء وصل إليه علم الله ووسعه علم الله سبحانه وتعالى أيضا وسعه هذا الاسم، وسعه الرحمة هذا الشيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى الرحمن سبحانه وتعالى حتى مع الكفرة الكفار، يعني هو لما يقول الرحمن خلق الإنسان فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والكفار أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يبقى شوف ومع ذلك إيه الرحمن، يبقى رحمة عامة بجميع المخلوقات بجميع الناس، يعني كل الكفار طالما أنهم على قيد الحياة وعايشين لسه يبقى عنده فرصة يدخل تحت العفو والغافر والغفور والغفار والتواب، أيضا التواب يدخل مع الإيه في هذه الأسماء، مجموعة بدأنا هذه المجموعة بشرح اسم التواب، يبقى كل ده يدخل في إيه في هذه الأسماء، يبقى الكافر لعله يتوب لعله يستغفر ويعود الله عز وجل، يبقى ينطبق عليه إيه كل هذه الأسماء، ودي رحمة ولا مش رحمة، يبقى كون الكافر لا يزال على قيد الحياة لا يزال حيا يرزق، ده يدل على إيه؟ على وصف أو على معنى هذا الاسم الرحمن، كل يعطي الكافر ويرزق الكافر ويمد له. طيب هو عايش 50 سنة، شو بقى ولم نعملكم ما تذكر فيما تذكر وجاءكم النذير، يبقى دي كلها دي رحمة، لو تب في آخر لحظة قبل الغرغرة يقبل منه وتبدل سيئته حسنات ويصبح من أهل الجنات، إزاي ده يحصل؟ ده هو ده الرحمة، الرحمن. صيغة فعلان دي بتدل على الامتلاء والسعة والشمول. امتلاء رحمة وسعة وشمول، وسعت جميع الخلق من الكافرين والمنافقين والزنادقة والملحدين وجميع الأصناف من الملل والنحل المغايرة لملة التوحيد، ثم هي طبعا من باب أولى وسعت أيضا لأهل ملة التوحيد. طب إزاي السؤال اللي هو لم الكفار؟ كما قلت هو لسه عايش، يبقى عنده فرصة يتوب ويستغفر وينقلب الإيه الوضع والحال بالنسبة له. يبقى هو عايش إلى الآن برحمة الله عز وجل. حتى نتنياهو عنده فرصة ما عندهش فرصة؟ عنده فرصة لو أسلم تاب واهتدى، والله قادر على كل شيء. وجميع أهل الكفر والزندقة والنفاق والإلحاد كل دول عايشين برحمة الله عز وجل. أول ما يأتي الموت ولم يدخل في الرحمة، لأن الله يقول ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى إدخال الناس في الرحمة هو جه مات خلاص، أول ما يأتي ملك الموت خلاص لا توبة له، ويكون قد لعنا وخلد في النار أبد الآباد. فكل الكفار عايشين وبيأكلوا وبيشربوا ويستمتعوا وبيهيصب، ولسه عنده فرصة، دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو يشوف يمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب غليظ عقوبة له. أنا أشوف الرحمن إزاي إيه اسم إيه واخد بالك خاص لله فقط لا يتسمى به غيره، وبعدين لصفة عامة يرحم بها الجميع، جميع الخلائق، جميع الخلائق داخل إيه تحت هذا الاسم. وإلا كانت الدنيا انتهت من بدري، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إنما إيه العفو العفو والحليم، واخد بالك الحليم كما شرحناه في الدروس الماضية، كل ده رحمة، بيعطيله فرصة قد إيه رحمة. لكن إذا لم يستغل الفترة دي ولم يستغل الرحمة ورفضها، يبقى إذا لا يستحق إيه الرحمة بعد ذلك. ومن هنا حتى إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن، المفروض عذاب من العزيز الجبار المتكبر، عذاب من الذي بطشه شديد، عذاب من ذي الانتقام، كان ده أولى بالنسبة لنا لبأدي الرأي وليرى بالظاهر يعني ولا يعرف أسرار الآيات. لكن شوف بقى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أولا أشد العذاب أن يعذب الرحمن. طب ليه؟ لأن معناها أن الرحمة وسعتك يا أبي يا أبتاه كما يقول إبراهيم عليه السلام، وحتى عاش العمر ده كله واداه الفرصة النهاردة وبكرة وبعده والسنة دي والسنة اللي جاية وهكذا، والعقد ده والعقد اللي بعده، أعطاه الفرصة إيه كاملة، دي رحمة كبيرة. كونك يا أبت لسه عايش حتى الآن وأنت صانع للأصنام، أنت ممكن أو الرحمن اللي مدي لك ده هيبقى عذابه شديد، أو مقابل الرحمة الكبيرة أو الواسعة أوي التي رحمك بها في كل هذه السنوات وأنت تكفر بالله وتجعل وتصنع الأصنام زيادة في الكفر والعياذ بالله. يبقى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أشد العذاب أن يعذب الرحمن. لا، في معنى تاني كمان. إيه المعنى التاني؟ اللي حيموت من غير ما ينال شيء من رحمة الرحمن. انت عارفين صيغة فعلان بتدل على الامتلاء، مثلا غضبان جوعان ندمان تدل على الامتلاء من الوصف ده. فكون اللي ما استغلش ده وجاله عذاب الرحمن، ده معناها انه ما في ذرة من جسده تستحق الرحمة. أعطي جميع الفرص، أعطي جميع الفرص، لكنه لم يستحق، لم تستحق ذرة منه الرحمة. شوف معنى الآية إيه، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى الرحمن يعذب ده صاحب النعم دي كلها. مفيش نعمة إلا وهي طالعة من الرحمة. احنا قلنا الربوبية محاطة بنعمة قبلها ونعمة بعدها. الربوبية عبارة عن ايه؟ نعمة القدر الكوني في المخلوقات كلها، ونعمة الوحي والتشريع وإقامة الحجة. امال ايه؟ وبعدين نعمة الجزاء والعدل. امال والجنة اللي هي رحمة الله اصلا، انت رحمتي ارحم بك من اشاء، هكذا يخاطب الله الايه؟ الجنة. الموضوع الحديث عن الرحمة وعن الرحمن سبحانه وتعالى ده حديث كله رقائق وعواطف، وانا اعلم ان الكل باذن الله يفهم المعنى مش محتاج، لكن احنا بنعيش فترات ولحظات مع هذا الاسم، لعل الشارد ان يرجع، ولعل الغافل ان يستيقظ وينيب ويفيق الى ربه عز وجل. كمان صاحب سورة ياسين الذي يقول ايه؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. الرحمن بضر، يعني الرحمن بضر؟ طب إن يردني المنتقم بضر مثلا، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أمال إيه؟ يبقى ما معنى هنا الرحمن هنا؟ إذن أي شيء يريده الله بالمؤمن هيبان بعد كده أنه رحمة من الله عز وجل. يعني أي مصيبة يقدرها الله للمؤمن رحمة، أولا هيثبته فيه ويخرج منها مأجورا على الصبر على المصيبة، ويكفرها من خطاياه. شوف رحمة بقى إزاي، شال ذنوب من عليه وثبته، صبر فأخذ أجرا عظيما. شفت الكلام بقى، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، ودي رحمة. إن يردني الرحمن بضر، يعني دفع المضرة وجلب المنفعة، ده هي ديت الايه؟ النعمة العظيمة. طب لماذا إن يردني الرحمن بضر؟ لأن حتى لو أرادني بضر، مصيبة، ابتلاء، فما هو بالنسبة للمؤمن إلا رحمة. إن أصابته ايه؟ سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يبقى أن يريدني الرحمن، شوف ذكر الرحمن ورد كم مرة في القرآن؟ 57 مرة. الرحيم ورد إيه؟ 123 مرة. والازدواجات تأتي مع الرحيم، يعني إنما الرحمن يأتي مزدوج مع الرحيم، لكن ليس مع اسم آخر، لم يأتي مع الغفور، لم يأتي مع العزيز، لم يأتي مع اللطيف، إنما الرحيم جاء مع التواب، التواب الرحيم، العزيز، العزيز الرحيم، البر، البر الرحيم، إن ربي رحيم ودود. وطبعا الغفور الرحيم حوالي 75 مرة، يعني الاقترانات والازدواجات كثيرة بين الرحيم وبين غير من أسماء الله عز وجل. إنما الرحمن كما قلنا اسم خاص لوصف عام، رحمة عامة تشمل الجميع، وعليها تفهم الآيات. كل ما إيه؟ كل ما تقرأ سياق فيه اسم الرحمن لازم تنتبه، لأن المعنى الإيه؟ الشامل. كذلك في سورة مريم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. بقى صاحب النعمة عليكم، بقى اللي سايبك تعيش سنين وسنين وسنين، بقى اللي أمر الدعاء إليه المخلصين العاملين لوجهه عز وجل، أمرهم أن يصبروا عليك وأن يتحملوا أذاك لكي يبلغوك دعوته عز وجل. قل لي يريك من الآيات وانت نايم وانت صاحي، وفي أولادك وفي جيرانك، ليل مع نهار يوريك ما تذكر فيما تذكر، كل ذي برحمة الله عز وجل. يبقى قصادها كده أن دعوا للرحمن ولده، تكون نتيجة سبه وشتمه، إن سوق كان يقول لا ترحموهم فقد سبوا الله. لك تقول اتخذ الله ولدا وربنا له ولد. طبعا المخلوقات الأحياء كلها لها ولد، بالنسبة للحيوان كله، يعني الحشر له ولد، الحمار له ولد، الحصان له ولد، الإنسان له ولد، القرد له ولد، النملة لها ولد، الطير له ولد، وهكذا وهكذا له ولد. يوم ربنا تجعله كذلك، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شو طب ليش معنى الرحمن هنا؟ إن كل ما في السماء والأرض إلا آت الرحمن برضه عبدا. الله، لماذا الرحمن؟ هذه الرحمة تشمل الجميع، كل عايش برحمته، كله بيستمتع برحمته، كله لسه موجود ومهيص وبتاع برحمته، وكل ممكن أو يهتدي في أي لحظة ويدخل الجنات ولا يعذب أبدا برحمته. المقابل ده كله يشتم ويسب ويدعى له الولد والعياذ بالله. ولذلك الآية لما تسمع شوف اسم الرحمن هنا، ما تنساش بقى قولة إبراهيم لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا مراجعة 57 آية في القرآن اللي فيها اسمه تعالى الرحمن. الرحمن لا سيما السورة التي أشرت إليها في البداية اللي هي الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، كل دي رحمة ولا لا؟ والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها وضع الميزان، كل دي الآلاء واسمها آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء يعني حجج إبراهيم، وآيات، آلاء يعني نعم، آلاء يعني نعم، وآيات يعني حجج إبراهيم. يبقى بالنسبة للكافر بيخاطب بكل هذا الخطاب، لأن كل دي نعم عليه، الشمس نعم عليه، القمر نعم عليه، السماء نعم عليه، كل المخلوقات دي نعم عليه، استقرار الأرض نعم عليه، أمال إيه؟ السماء التي تظله نعم عليه. كل ده منبثق منين؟ كما قلت أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الرحمن الرحيم وبينهما الحمد لله رب العالمين. بس العبرة بإيه؟ بدوام الرحمة. السعيد اللي بيستديم الرحمة دي، مش تيجي عند الموت تلعن، يبقى انت خدت ايه من الدنيا يا مسكين؟ ما خدتش حاجة. انت العبرة من الرحمة اللي في الدنيا دي والجمال والمال والهيصة والمتع، كل ده هينقطع وتحول الى لعنة والى عذاب ابدا الابد، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لا، يبقى العبرة بدوام الرحمة دي، ان الرحمة دي تستمر حسب في الاخيرة برضو في الجنات في مجاورة رب العالمين سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هي العبرة بدوام الرحمة. عشان كده آخر سورة الرحمن تبارك، والبركة عبارة عن ايه؟ كثرة الخير ودوامه، دوام هذا الخير. يبقى انت كنت مبسوط هنا، دي اسمها متاع بس، وما الحال الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع يعني ايه؟ يقول لك أمتعة المسافر، حقائب اللي بياخدها وسيلة عشان يعرف يعيش في البلد اللي رايحها. فأنت الدنيا دي متاع يتمتع بها إلى غيرها، فالأصل هي نك الحيوان، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان اللي هي الحياة الحقيقية، دي مش حياة، دي حياة دنية، حياة ما تنفع، ومع ذلك كلها برحمة الله وفيها متاع كبير. ولا تنسى نصيبك من الدنيا ومليئة بنعم الله سبحانه وتعالى. مال إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. لكن العبرة مش نقول للكفار، العبرة ليس أنكم الآن تتنعمون بل أنتم مستدرجون. ما العبرة إيه؟ استمرار ودوام النعمة حيث تكون في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما جاء في الحديث الصحيح ذكر ابن كثير في تفسير الآية وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ما هي دي رحمة ربنا، ما الجنة دي رحمة ربنا، ما هي ايه في الحديث؟ انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. يبقى في الحديث ده الانسان يتناول اللقمة، يضع اللقمة في فيه او في فمه فيذكر طعاما اخر يشتهيه، مع انه بياكل دي يجي على باله طعام اخر، يوم يتحول الذي في فمه الى الطعام الاخر الذي اشتهاه في اللحظة دي. وفيها ما تشتهيه الأنفس، مش محتاج يغير ولا بتهواها، عليه بس كما يقال يأشر، يعني عليه بس إيه يشعر كده ويتمنى على الله سبحانه وتعالى، والأكواب موضوعة وكل حاجة جاهزة، ما بيتعبش ربنا في حاجة. ما تشتهيه اللقمة في فمه وعمل يستمتع، ثم يذكر طعاما شهوته الشهية له عالية جدا، فإيه ومشتهيه بيأكل دي ويفكر أن لقمة الذي في فمه تغير إلى إيه؟ إلى هذا الطعام. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالعبرة بدوام الرحمة، مش انك تستمتع هنا وعند تيجي عند الموت تلعن، لا، بدوامها اللي هو التبارك، اللي هو آخر آية في سورة الرحمن. نشوف أول آية الرحمن سميت به السورة، وين آلاء دي كلها مذكورة، فبإيه آلاء ربكم تكذبان، وفي الآخر تبارك تبارك تبارك اسم ربك اللي هو الرحمن. الرحمة الكبيرة دي اجعلها مستمرة بقى في الآخرة. هو ده الإنسان الذكي الذكي الناصح لنفسه، الإنسان الفطن العاقل، إن يستمر يعمل حسابه على الحياة في الآخرة عند الله عز وجل. لأن إن لم يدخل الرحمة هتبقى النتيجة إيه؟ هتبقى النتيجة شديدة جدا، عذاب أليم. فيش حاجة اسمها ضايع كده يعني بين الجنة والنار مش لاقي له حتى يروح فيها، لا، ما دخلش الرحمة يبقى هي النار والعذاب الأليم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الآيات لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى هيبقى ما كانش دي الرحمة، هيبقى العذاب الأليم. يتمنى شوية مية بس أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يبقى يا عباد الله العبرة ليست في الرحمة الموجودة في الدنيا، وهي رحمة أي، وحنشوف أنواعها إيه، أنواعها بغير حدود، لا سيما بالنسبة للمؤمنين. فلنأخذ بعضا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثرها في الصحيحين عن مسألة الرحمة، وعما يوضح معنى الرحمة تماما لمن غفل عن معناها. ولكن الآيات في القرآن هنراجعها طبعا، وهنلاقي من الآيات ما يعني إيه، يعني يجعلك تبقى مستقرا تماما في فهم هذا الاسم العظيم الرحمن، ومعه الرحيم، الرحمن الرحيم اللي هو إيه، الرحمة العاجلة والآجلة، العامة والخاصة في الدنيا والآخرة. طيب احنا قلنا بقى الرحمة اللي هي الإيه، وكان بالمؤمنين رحيما. طب ولم يقل وكان رحيما بالمؤمنين، ما يتمشي. لما تقديم المعمول والجر المجرور هنا وكان بالمؤمن رحيما، ده معناها ايه، اسلوب قصر، يعني بالمؤمنين لا غيرهم، يرحم بالمؤمنين فقط كما شرحها الائمه ومنه ابن عثيمين وغيره. ناخد كده بعض الاحاديث، يعني هي طبعا احنا قلنا اليوم هيبقى يوم يعني عباره عن ايه، رقائق يعني في ذكر الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يختم لنا بالرحمة ويدخلنا في رحمته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شوف الحديث، حديث جرير بن عبد الله أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا، ده في الباب إيه، قول الله تبارك وتعالى، ده في كتاب التوحيد في صحيح البخاري اللي هو آخر كتب صحيح البخاري، كتاب التوحيد باب الثاني، باب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال أورد في حديثين، حديث جرير بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله ما لا يرحم الناس. ده هنا بيعلمنا بقى اللي عاوز ينال رحمة الله ينال عليه أن يرحم الناس، اللي عايز ربنا يرحمه، لأن الجزاء من جنس العمل كما هي السنة الربانية. يرحم الناس ازاي؟ سنرى رحمة الناس دي باب واسع جدا، الرحمة باب واسع جدا، لدرجة انك ترى الكافر على غير ملة الاسلام، وترى الزنديق ثم تذكر موقفه في النار وهو يصطرخ ابد الابات، وطعامه الزقوم اللي لو نزلت قطرة منه قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف ما تكون طعامة. أرى الكافر وأذكر عاقبته فيرق قلبي له جدا ويرحمه، إن إزاي إن أتمنى أقول يا رب اهديه يا رب اهديه يا رب وأنقذه من عذاب الجحيم. يبقى دي رحمة تانية، شوف الرحمة جاية منين، شوف الرحمة إزاي، ودي من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. الكلام ده حتى أهل البدع، حتى ناس بيحاربونا ومش دريان، إن بيحارب من لا يحارب، بيحارب من لا يحارب سبحانه وتعالى، بيحارب الرحمن. هو أنا بقول كلام من عندي ولا جبته من عنده ولا بخترعه ولا بعمل لي منصب ولا جاه ولا عايز يبقى عمدة ولا أنصل كما يقال. ده أنت بتحارب الرحمن، والرحمن يعني هو أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني أشد العذاب أن يعذب الرحمن كما شرحنا. ده أنا أرحمه، أرحمه إزاي؟ أتمنى أن يدخل في الإسلام وأن يؤمن وأن يهدي الله عز وجل، وأدعو الله له يا رب اهدي هذا يا رب، اهدي هذا الرجل، وابحث عن أي وسيلة إنه مثلا إيه يحسن إلى الفقراء، إنه يحسن إلى الضعفاء، إنه يكف أذاه عن الناس، أي وسيلة لعل الله أن يهديه. دي من الرحمة التي يخلقها الله عز وجل ومن رحمة الناس. واخد بالك، ما تفتكرش ان انا لما اعمل كده مع واحد كافر او واحد عدو للاسلام والمسلمين يبقى انا بقيت زيه، بقيت مواليه، لا، ده من رحمه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام عجب في هذا، يقول: ومن وجه اخر، لما تيجي تبص بقى لدول الجماعه دول يعني مبتدع وغيره، اذا نظرت اليهم بعين القدر، ان ربنا قدر كده في النهايه ان انت مؤمن وقدر ان ده كافر، حتى لكن ممكن يؤمن، واخد بالك، الحيرة مستولية عليهم، يا واه ماشي مش عارف ورايح فين ولا جاي منين، مش عارف، يقول لك جئت لا أدري، أتيت فأبصرت قدامي طريقا فمشيت لمغفى الأس 2 ولا الأس 1000 ده، واخد بالك، فأنت بتبص له، بص النوع ده مستولية عليهم، الحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، إذا ما بصوا له كده رحمتهم ورفقت عليهم، واخد بالك، النوع ده هو أوتوا ذكاء ويفهم في الفلوس وفي المصالح وفي الصنعة، ايه، واخد بالك، وما أوتوا ذكاء، أوتوا الذكاء والقدرة الفؤادية والتفكير والنشاط الذهني، لكن لم يؤتوا الذكاء اللي هو الطهارة والتنمية القلب وتوسعة القلب، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. شوف ابن القيم نفس المعنى يتكلمه. يبقى أخوانا لما بنتكلم عن رحمة الناس دي مش أوعى تفتكر إن إحنا نرحمهم بقينا بنوليهم يعني. لا، ده أنت بتبص للقدر. شوف بقى ابن القيم يقول إيه: وانظر بعين الحكم وارحمهم بها. إن ده قدر. خلي بالك. إذ لا ترد مشيئة الديان، شاء الله لهذا بس إيه بعدله عز وجل، لكن أنا عارف أن الرحمة واسعة كل شيء، فأنا أطمع بالرحمة أن يهدي هؤلاء جيراني أو اللي ماشي قدامي كده وأنا عايز يتقطع في الأخرة ويعذب، ده ارحمه. خلي بالك من النظر ده. وانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر، الأمر بقى اللي هو إيه، الوحي والأمر والنهي، واحملهم على احكامه فهما، اذا نظراني يعني ده يعني تبقى عارف ده ايه كافر ويستحق كذا كذا والوحي في شانه كذا وكذا وكذا، لكن من ناحيه القدر بقى ان الله قادر على ان يهديه، والله قدر الا يهديه الى الان، وانا اطمع في ذاتي رحمه به، هذه الرحمه المطلوب. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. شوف من وجه إيه، شوف الرحمة الواسعة كل شيء، من وجه بتنظر إلى إيه، إلى الناس دول الكفرة دول، مش داريين هم رحيم فين، هم بيعرضوا مين، هو بيحارب مين، هو بيحارب الإخوان ولا بيحارب بتاع المشروع الإسلامي عشان دول ناس معتيه والناس متخلفين، ده بيحارب اللي هو مديه الأكسجين، ده بيحارب اللي هو يقول كن فيكون، لو شاء لأعطاه سرطانا في كل خلية من جسده وأحياه. انتوا شايفين شارون حتى الآن حي، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خليك حي شوف هتعمل ايه وهيعمل لك ايه، وكل ده من مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم يحارب الرحمن، يحارب، ده انت لسانك ده مين اللي بيشغله؟ ربنا اللي بيشغله. قلبك ما فيهوش فكرة إلا وخالقها الله، أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، السر اللي هو إيه، اللي هو المادة الموجودة في القلوب، الله يسمعها قبل أن تسمعها أنت يا صاحب القلب، اللي فيه خير أو شر، ونجواهم توشوش بقى جارك وصاحبك وزميلك اللي هو المناجاة، إنما قال المناجاة السر اللي جوه في القلب، ده أنت بتحاربه. الرحمن بالوصف ده يحارب، لو شاء ربك كنت أيضا مثل والله العظيم الحمد لله ملك الحمد يا رب، الحمد لله الذي عافاني كل ما أرى كافرا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. هو قادر على كل شيء، وكل شيء بقدر، قدر لي، من علي وتفضل علي بأن هداني، اللهم تفضل على هذا واهديه أيضا يا رب. وأنظر كان يمكن جدا أكون مكانه، لأن الله هو خالق أفعال العباد، أما أنا كده ليه؟ رحمة الله سبحانه وتعالى من علي، فلماذا لا أدعو الآخرين أن يمن عليهم بالهداية وأن يحملوا عبء الإسلام والدعوة الإسلام كما أحملها؟ هو دي رحمة، خلي بالك دي ايه رحمة مقابل الامر بقى هقول لك ايه، وجاهدهم به جهادا كبيرا، والايات بقى في الجهاد دي مع دي، اوعى تهمل الايه الحتة دي. فدي ايضا من الايه من الرحمة. نرجع تاني لحديث اللي هو الباب، قل ادعوا الله اعوذ الرحمن ايما تدعو فالاسماء الحسنى، قلنا حديث ايه جرير ابن عبد الله، ايضا حديث اسامة ابن زيد رضي الله عنهما، كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رسول إحدى بناته، بنته بعثت له واحد تدعوه إلى ابنها في الموت، لها طفل وبيموت، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فالتزل والتحتسب. دي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بنت النبي وابنها بيموت، والمرأة ضعيفة والبنت ضعيفة، وطاعن ابنها فين ذاتك بديها، وانت عارف رحمة الأم اللي الرحمة اللي جواها، هنشوف ان الرحمة اللي جواها دي ايه، واللي جوا جميع الأمهات في البشر وغير البشر، كل الرحمة دي واللي موجودة في الكون كله، والمطر والريح الحلوة النسمة الجميلة العليلة وبتاع الحاجات دي كلها، جزء واحد مخلوق من الرحمة المخلوقة كما سنرى في الحديث. فالمهم ان هو امر الرسول رسول ابنته ان يرجع الى ايه، الى ابنته، واخد بالك، مرها قل لها لله ما اخذ ولهم اعطى كل شيء عنده باجل مسمى، مرها فالتصف، مرها فالتصف والتحتسب. فاعادت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في كرب على ابنها للرحمة التي خلقها الله فيه، مش كلام، انها قد اقسمت، هي بتقول انا حلفت خلاص، لا في انها ابوها عليه الصلاة والسلام وبآبائنا وأمهاتنا جميعا عليه الصلاة والسلام أنها قد أقسمت لا يأتينها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عباد ومعاذ بن جبل، هم في روايات أخرى فيها صحابة آخرون. فدفع الصبي إليه عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع، رواية تانية ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنة. فهنا في الحديث تعنا الرواية بتاعتنا لو في الباب قل ادعوا الله اعوذ الرحمن، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، النبي عليه الصلاة والسلام بكى. يبكي ليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا أمر الله؟ بلى. أليس هذا قدر الله؟ بلى. إن الطفل ده بيموت؟ بلى، يحيى ويميت خلاص. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي ليه؟ فقال سعد بن عبادة هو من عمالقة الصحابة، قال يا رسول وكلهم عمالقة والله بالنسبة إلى أي إنسان آخر لم يكن من الصحابة، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني لما تبكي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. شفت الكلام بقى؟ يعني كل إنسان يبكي على ولده او على حفيده، هو الطفل عمال نفسه بيتزلزل بالموت خلاص، والموت شديد وده طفل، اي انسان يرق له مهما كان، اي انسان ابوه كافر امه كافره محاربان الاسلام والولد ده بيموت، الانسان يرق قلبه له، ده طفل ونفسه تقعقع، فكيف بالنبي عليه الصلاه وهذا حفيده؟ فبقول له انت بتنكر علي ان انا ابكي؟ هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، دي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ما عندكش رحمة زي كده؟ ده أنت مش هترحم بقى، ده أنت مش هترحم، وإنما يرحم الله من عباده الإيه؟ الرحماء. وحتأتي طبعا الأحاديث تباعا في هذا المعنى، أنا لم أرتبها لكن هي كلها متعلقة بشيء واحد، بوصف رحمة الله عز وجل. في الحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لأن ما عند الله من العقوبة، لك أنا أنجو منها إزاي؟ أنا عملت إيه عشان أنجو منها؟ لأن مستوجب لأشياء كثيرة فيه، يعني أنا بس أنجو من النار بس، وطبعا في الجنة أنا أنجو من النار. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. شفت بقى، هي ما يطمعش ما يقنطش من رحمة الله أحد أبدا لو علم ما عند الله إيه من الرحمة. حتى كل الكفار هي ما يأس ولا يقنط ويحاول بقى يدخل، يحاول لك اللي عمل الجنة دي كلها لنا احنا، ما تعد كله ما خدهاش ليه، ما دخلش فيها ليه، فلا ييأس ولا طب اعمل ايه يا رب، كده يسأل بقى طب يا اخوانا اعمل ايه، ويفكر والأعمل فين الحق وفين الباطل. حق ده خلاص أنا مش هيأس من رحمة الله، أنا رزقي ورزقي من أعلى الله سبحانه وتعالى، ويختار الحق، فما يقنطش أبدا لو يعلم الإيه ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة. أيضا في حديث أبي هريرة وده في صحيحين: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه سبحانه وتعالى عز وجل، مش حد يقهره ولا حد يكرهه، لا هو يكتب على نفسه. طيب، وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. هو يرحم ويغضب على أعدائه، يرحم أولياءه ويغضب على أعدائه. وإحنا عرفنا أن الرحمة في الدنيا زي تبقى شاملة وعامة باسم الرحمن، وسعت كل شيء، فهو الرحمة. لكن إيه اللي يغلب؟ يعني لو إنسان استوى حسناته وسيئاته على فرض، يبقى ده الحسنات تغلب، لأن الرحمة تغلب الإيه؟ الغضب. الكتاب ده موجود فين؟ على العرش. العرش؟ آه، العرش سقف المخلوقات، ها؟ أوسع المخلوقات، ها؟ أكرم المخلوقات، ها؟ أعظم المخلوقات، ها؟ أمجد المخلوقات، أنور المخلوقات، وهكذا العرش. لذلك لما استوى الله عليه عز وجل استوى باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. لا تجد مثلا العزيز على العرش استوى، لا تجد اللطيف على العرش استوى، لأن إذا كان العرش محيط بالمخلوقات، محيط بالمخلوقات وسقف المخلوقات، الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، يبقى العرش المحيط بمخلوقات استوى الله عليه باسمه الرحمن، اللي هي الرحمة المحيطة بكل المخلوقات، إلا بقى اللي هيكفر ويخرج بقى ويشوذ بقى يستحق اللي هيحصل له. يبقى شوف استوى على العرش بإيه؟ باسمه الرحمن عز وجل. العرش واسع قد إيه؟ وكذلك الرحمة واسعة قد إيه؟ شوف التناسب بالاثنين. فهنا الرحمة موجودة على الايه، كتاب ده موجود عند الله عز وجل. الرحمة تسبق الغضب وتغلب الغضب دايما. الانسان ممكن يكون فعل ما يعني يستوجب به عند الله رحمة، وفعل ما يستوجب به عند الله ايه عقوبة، يرتب الله اقداره، يخلي هنا الضلال بتاع العقوبة يغلب الرحمة ويضل وينزف الهوية حتى الكفر. لا لا، ده الرحمة بتغلب وبتسبق، الرحمة بتغلب وبتسبق. طيب، فهو عنده على العرش، هو عنده على العرش، دي في رواية تانية يعني. وهنا بيضو أبي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، اتكلمنا عن الحديث ده، 100 رحمة يوم خلقها 100 رحمة. وفي رواية: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. مش كل رحمة كده يا دوب ترحم كده حي من الأحياء أو مدينة من المدن. مدن مين وأرض مين؟ ده طباق ما بين السماء والأرض. ولولا الرحمة كانت الأشعة الكونية جت لنا هنا خلصت علينا، ما هي موجودة في الكون مسومة عند ربك المسرفين لو أراد سبحانه وتعالى في أي لحظة إذا كانت الحجارة المصامة عند الله ففي أشياء كثيرة جدا، وجند الله ما يعلم جند ربك إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، يعني الرحمة اللي بتتراحم بها الخلائق كلها جزء واحد. أما 99 تبقى قد إيه المدخر يوم القيامة؟ لا، وبعدين في آخر الزمن يوم ترناه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تفر من رضيعها، شايف الرضيع تذهل عنه، وهي أرضعته، شايف الولد أرضعته، كيف تنساه، كيف تذهل عنه؟ لأن هي ما كانتش شاطرة يعني ولا حنينة، ده هو الحنان المنان، هو اللي جعل الرحمة دي في قلبها، فرحمة ديها إيه؟ ولدها. مش المسألة الفضل يرجع لها هي، هو ربنا يأجرها وأمر ولدها أن يبحث تحت أقدامها وأن يخلص لها وأن يطيعها وأن وهكذا، ده شيء تاني. إنما هو سبحانه وتعالى ما هو كله برحمته، ما لما يأمر الولد يطيع أمه ويرحم أمه دي برحمة الله سبحانه وتعالى، ولما يأجر أمه على ذلك التعب تتمم برضه برحمة الله، برضه الأجر نفسه رحمة والثواب نفسه رحمة. لكن العبرة بإيه؟ بإن الرحمة دي كل النساء بترحم أولادها قد إيه؟ كل الرجال بيرحموا أبنائهم قد إيه؟ وأبائهم وأمهاتهم؟ طب القطة بترحم، شوف أولادها ممكن تقاتل وتقاتل إيه؟ مهما هاجمها من سباع تقاتل حتى الموت، ليه؟ رحمة بصغارها. الجاموس ده المفروض إنه مشهور بالغباء، الجاموسة دي والعجل ده حاجة رمز الغباء، بس بقى الجاموسة أنا بتولد تقوم رجلها تيجي تحركها تفضل تانيها كده لان شايفه ابنها ايه تحت على الارض، ليه؟ خشت ان تصيبه من ذا من الجزء اللي ربنا خلقه، الرحمه المخلوقه جزء واحد فقط. جميع جاموس الارض، جميع ابقار الارض، جميع قرده الارض، جميع نسانيس الارض، جميع الاسماك والاحياء المائيه في البحار والمحيطات، جميع الطير في الهواء، جميع الوحش، جميع الأنعام، جميع البشر، جميع كل ده تترحم به الخلائق وتتعاطف به، والأرحام جت منين وكان ده كله جه منين؟ كل ده من جزء واحد فقط أنزله الله عز وجل. يبقى رحمة ربنا قد إيه؟ وبرضه في النهاية الجزء ده يرفع خلاص، درجة زي ما قلت لك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الجزء ده من الرحمة اللي كان موجود ده يرفع يتضم للتسعة وتسعين، تبقى ايه؟ 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين يا سلام يا سلام. هذه الأحاديث، وذلك في رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين رواية تانية، إن الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. أنا طبعا عارف اللبؤة صياد ماهر جدا جدا، بيبقى عندها أشبالها وأولادها وصغارها، شوف ازاي بتعمل عشان ترحمهم، والشبل يطلع عليها ويلعب عليها ويتعامل معاها وعايز بتاع وهي تعلمون كل ده ايه يعني؟ رحمة خلقها الرحمن، ما انت عارف الرحمة وسعت كل شيء رحمة العلم، وجعلها في قلب هذه الايه اللبؤة اللي هي انثى الاسد عشان ترحم ابنائها، ده شيء عجيب جدا. تعال بقى للاسد نفسه ما عندوش بقى الحكاية اللي عند الام دي، فلو جاء الشبل ياكل معه يزمجر ويزوم عليه ويديله الضربة اللي هي تعمل دماغه بدماغه ولا ايه؟ خلص روح. انما الام لا، ده الام تعمل كل حاجه عشان ابنها. طب ليه مش هي احسن يعني؟ لان هي ده رحمه من الرحمن عشان الواد يتربى والشبل ده يتربى والاسود يتربى بحكمه الله سبحانه وتعالى. ان الله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم حتى الجن كمان والهوام، حتى الثعابين شوف بتعمل ازاي وتترحم بينها ازاي. فبها تعطفون وبها تزاحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يرحم بها عباده يوم القيامة. شيء عجيب طبعا الأحاديث في الرحمة. احنا قلنا هنعيش النهاردة إن شاء الله مجموعة من الرقائق كده والعواطف كده، بس نعرف إن الرحمن وإيه الرحمة بكل الكفار من سيوم عشرين الآن، ونقول له الحق ما تيأس من رحمة الله، رحمته واسعة جدا 99 كل رحمة اللي بتشمل السماوات والأرض الآن، الكرة الأرضية كلها والكون كله جزء واحد من 99، وهيسحب ويضم 99 يوم القيامة. تيأس من ده ليه؟ تقنط من ده ليه؟ لا تقنطوا برحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس إيه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حديث عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيح قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، وفي رواية البخاري إيه؟ تسعى، لا تحلب سديها، يعني تسعى على طفل، شوف ابنها فين، تسعى إذ وجدت صبيا في السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. الرسول صلى الله عليه وسلم استغل الموقف، لأن بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويريد أن يفهم الناس، فهم الصحابة والأمة يعني إيه الرحمن الرحيم، عشان الناس تتوب وتطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. واخد بالك في عمل إيه بقى الرسول؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فيا كل مبتلى من المؤمنين، يا كل من قدر عليه رزقه وزيد له في عياله، يا كل من جاءته الهموم والمصائب، اعلم أن الله الذي قدر لك ذلك أرحم بك من أمك التي ولدتك، والله العظيم الحديث أهو أرحم بك. هي أمك دي وبترحمك منين؟ ما هي بالرحمة اللي ربنا خلقها وجعلها فيها، ورحمة الأمة خلقها دي قد إيه؟ جزء قد إيه من كل الرحمة اللي في الخلائق دي كلها؟ ونفس جزء الخلائق دي كلها جزء من 100 جزء. يبقى لا، الله أرحم بعباده من هذه إيه؟ بولدها. يبقى الإنسان ما يأس أبدا، وكل من المؤمن يحصل له حاجة بعث دي رحمة، يعني بتخلصه من إيه؟ من سيئات، تكون من سيئات، وبعدين لو صبر يطلع مأجور عليها معافى، وبعدين يطلب التثبيت من الله سبحانه وتعالى. لما ثبت قلبي، أمال إيه؟ يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على إيه؟ طاعتك. والآية تقول: وما أرسلناك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، طبعا رحمة، إلا رحمة، مش رحمة إزاي؟ وما أرسلناك، ده هو الرحمة، ده أعلى الرحمة هي الرسل والوحي، وأعلاهم خاتمهم عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن أسمائه نبي الرحمة، نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. طبعا في حكايات كثيرة سنقولها بقى المرة المقبلة إن شاء الله، إن الجمل الذي شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يدئبه ويجيعه، الجمل عارف النبي صلى الله عليه وسلم ده رحمة مهداة، عارف اسمه نبي الرحمة، ويعلم أنه هو إيه؟ أرسل رحمة للعالمين. الجمل وصاحبه بيتعبه بيأكله قليل، بخيله بيأكله، يجيعه ويدئبه، فشكى والله اللي علم سليمان منطق الطير، واخد بالك، اللي علمه ذلك علم النبي عصام منطق الجمل، هو يشكو النبي عصام السلام، شكى لأن صاحبه يدئبه ويجيعه. النبي عصام قال: من صاحب الجمل؟ يا الله، يعني خبرك النبي عصام رحمة. وذلك أقرب الناس من الرسول النبي عصام السلام، العملاق الأول للعالمين، ما فيش كلام، بعد أن بقى المرسلين أبو بكر رضي الله عنه، أعلى رجل، أعلى مرتبة في الجنات بعد أن بقى المرسلين هو أبو بكر، وبعده عمر سيدة كهولي أهل الجنة، وبعده بقى الله أعلم اللي بعدهم. يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، واخد بالك. طبعا حاجة إيه؟ حاجة عجيبة خالص. تعال شوف عائشة رضي الله عنها ونختم بيها. يقول: قدم ناس من الأعراب على رسول الله عليه السلام فقالوا أتقبلون صبيانكم، وهو الأقرع بن حابس، يعني أنت بتقبل ولد صغير؟ قالوا نعم. قالوا لكن والله ما نقبل، يعني رجالة وشداء هنقبل عيال برضه، فعلا بتعب توقع الكلام ده برضه، لكن والله ما نقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وأملك أنا أملك لكم شيئا إن كان الله قد نزع منكم الرحمة، أو نزع الرحمة من قلبك في الرواية الثانية، أو من قلبك الرحمة، واخد بالك؟ وانت عارف الصحابة، الصحابة إيه؟ رحماء بينهم، الصحابة رحماء، وصفهم الله عز وجل بأنهم رحماء إيه؟ بينهم. فيبقى الرحمة ورحمتي واسعت كل شيء، بس فسأكتبها مين؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمة اللي وسعت إيه؟ كل شيء. شوف ابن كثير بيقول إيه؟ والحاصل أن من أسمائه ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن الخالق والرازق ونحو ذلك. ولهذا بدأ باسم الله الموصوف بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص. فالأخص وانتم عارفين بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهله إيه؟ أحد. وفي الحديث أنا القدسي أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها إيه؟ قطعته. إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله هذا الاسم العظيم وهذه الصفة العظيمة لله رب العالمين، كما نضرع إليه ونرجوه عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي كل مكان. اللهم سدد رايهم وصوب قذائفهم، اللهم عليك ببشار وجنوده، دمرهم كل مدمر، والشيعة الإيرانيين الذين يدعمونهم ويقتلون في إخواننا، اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر. أرنا في يوم أحسن مستمر بقدرتك يا رب القوى والقدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.